عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإسلام إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سادتي حميد الله تبارك وتعالى، كن صليا نكون سليما كنيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جنا لينزى منهج السلف الصالح وحاجة الأمة إليه لفلهي لشريع التسرع والصاب المنزل تحت حديثي يا غربة الإسلام. إن سمع قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أكيد شيخ أكيده الله تعالى أن تنسي إشكمال من جهة الله تبارك وتعالى إلى الموسى ما تتنى للأزمة قوالي أنباء وكفوتة التنجيهين وكمبان نساب نشيبا كتوق قوالي أنباء ونوخالك كذلك وكتماننا لوانا kutoka kwa watu na vitisho na makemeo, huenda kadhalika wakakumbana na mughriyati, vile vitawa wanavyopewa kwa lengo la kutolewa katika njia iliyonyooka. Kisha akasema yote haya yanahitaji subra, walihadha, na kwa ajili ya hili au kwa ajili ya haya, qala sallallahu alayhi wasallam, anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam: bada alislamu ghariba, uislamu umeanza katika hali ya ugeni. Wasayaidu ghariba, na utarejea uislamu mwisho katika hali ya ugeni. Fatuba lilghuraba kama bada, kama ulivyoanza uislamu. Fatuba lilghuraba, tuba iwapate ghuraba. Kila ikasema kuulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam: waman lghurabau ya rasulallah, akina nani hawa ghuraba ewe Mtume wa Allah? Qala, akasema: alladhina yusbihuna idha fasada alnas, ni wale wanaotengeneza pale watu watakapokuwa wamefisidika wameharibika. Ametaja alimamu Ahmad katika Musnad. Hii hadith ni hadith muttafaqun alayhi, muttafaqun alayhi. أمتدنا هذه الحديث الإمام أحمد كتب مسند، كذلك أمتاج الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. في حديث متفق عليه، بل حديث متواتر، حديث متواتر لفظا ومعنى، حديث متواتر لفظيات ومعنيات. حديث كما هي ورسم علماء عزيز وجوده، وقد هو عزيز تمام الحديث غالي، لو تقتنبياته من دوده. الحديث كما هي متواتر من أعلى درجات الأحاديث قوة على الإطلاق. كما كنا حديث أماز تقولون kuliko zote na hadithi mutawatir lafdan wa maana, na katika hadithi hizo ni hii hadithi. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam: bada alislamu ghariba, umeanza uislamu katika hali ya ugeni. Wanasema ulama si ugeni peke yake na unyonge, kwa sababu neno alistidaaf na neno alghurba wanasema viwili hivi karimani, numara sita ya wili. Istibaat ni unyonge, alghurba ugeni. Kwa hiyo kila yule ambaye kwamba ni gharib na yeye ni mustadaf, na yule ambaye ni mustadaf na yeye ni gharib. Kwa hiyo istibaat wal ghurba qarinan ma yanfasu ahaduhuma an al-akhar, haviachani viwili hivi. Kila ambaye ni gharibu basi ana sehemu ya istibaat, kunyongeshwa, ana aina ya unyonge. Kwa hiyo Uislamu umeanza katika hali ya unyonge na ugeni. Watayaudu ghariban kama bada, na utarudi Uislamu akhiru zaman katika hali ya ugeni na unyonge kama vile ulivyoanza Uislamu. Na hapa wanasema ulama kama kullu shay'in la budda an yarji'a ila aslihi alladhi bada'a minhu, kila kitu lazima kirudi katika asli yake ambayo kimeanza kitu hicho. Wakatoa mfano wakasema, undur ila ayati llahi fi masjid, tazama aya za Allah na alama zake kwako wewe mwenyewe. Tuladi la sunna lak wala mal wala jah wala ilmu, unazaliwa na mama yako huna meno, huna mali, huna jaha, huna ilmu. Tuladi wa anta mujarradun min kulli shay, unazaliwa huna chochote. Thumma takbur wa tastawi, kisha kidogo kidogo unaanza kuwa. Kisha ile siku ambayo utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utarudi sawa ulivyokuja, umekuja uchi, utarudi uchi. Pamoja kwamba kuna tofauti baina almajii wa baina alra'in, baina ya ujio wako duniani na baina ya kuondoka kwako. Umekuja na tauhid, waweza ukarudi na shirki. Umekuja ni muslim, waweza ukarudi kwa Allah ni kafir, kwa sababu kullu mauludin yuladi ala alfitra fa abawahu imma yuhawidanihi au yunasiranihi au yunajisanihi wala hakusema au yuslimanihi, kwa sababu fitra ni Uislamu. Kwa hiyo tofauti baina almajii wa baina alra'in, lakini asli ya kurudi kwako ni ile ile ya ujio wako. Kadhalika hadha din, kadhalika dini hii, badaa ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Jinsi walivyopokea Uislamu wao masahaba kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jinsi walivyokuwa wakitazama, hali hiyo hiyo itawakunda wale ambao watashikamana na mafundo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika akhiru zaman. Watakufanywa kama walivyokufanya wale, huenda wakapigwa kama walivyokuja wale, huenda wakauawa kama walivyouawa wale wa mwanzo. Fi hali aliyoma rasuli alaihi salatu wassalam, mpaka akayasema haya maneno, akasema fatuba lilghuraba, tuba iwapate maghuraba. Ghuraba ni wale watu watakaonekana wageni. Mtu sunni multazim mbele ya ausafi ya ahlulbida anaonekana kuwa ni gharibu, ana mambo ambayo watu hawajayazoea. Idha nafada almaru sunna, anapoitekeleza mtu sunna, lan yaalafuha nnas, فتسمعني أتى بدين جديد أنكوجة لنمتيا قال ولكسوما دين محمد صلى الله عليه وسلم حاول ولكسوما ولكسوما تنصل من الياش كما عمرو بن عاص لما ينصلنا ويطلع ذلك وهذا كما جاء أثر أتى بأمر مبتدع أن يكون رجال بخش حق اجتماع ربيني ورسوله ولا حق اجتماع ربيني ورسوله يسلم كذلك أتتكت لك السنة أتكون غريب وبدع فهي رسول عليه الصلاة والسلام أقسم فتوبى للغرباء باسي توبى إلى قطع غرباء وليه قطع رسالة من مغريب وليه أنه قطع رسالة كما هو مكوجان مافيا توبى لمن؟ بعض أهل العلم ورسم توبى إن تطماننا الطيب فنقال لنا أن بوضعها حياة طيبة لهم معيشة مما ويقاتم غرباء قام بالدعاء ونمسون صلى الله عليه وسلم موضع الوصيمة طوبة لإسم شجرة في الجنة دين رئيس عماء أسو تطوني تطوني سلامتي وليس طوبة يمشي الراكب في ظلها بجواب مسرع 100 عام ما يقطعها عربان فراس ونكمية وهراسة أتفيت شينية بول كم تطوبة 100 100 أعوذ كماليزة كتاك كبول كم تهوه ويأتكون فتوبة للغرباء أنا لهم يدعان الغرباء وإن يدخل قيل إتكون قولي برسول عليه الصلاة والسلام ومن هم الغرباء يا رسول الله يأتنا من هم الغرباء أعلمكم يا الله قال أتكون عليه الصلاة والسلام الذين يصلحون إذا فقد الناس ni wale wanaotengeneza mambo ya dini pale watu watakapokuwa wamefisidika wameharibika zimeharibika akida zao zimeharibika ibada zao imeharibika miamala yao wamechafua na wameharibu dini mazoea katika nafasi mila na desturi wakaingiza mila na desturi kwenye ndoa wakaingiza mila na desturi kwenye mazishi bali kadhalika wakafisidi sehemu ya tauhidi kwa kuweka ushirikina jadi tambiko na mengineyo. Kwa hiyo wakati watu wakawaambia watu hadha halalu wa hadha haram, hadha tauhidun wa hadha shirk, hadhihi sunnatun wa hadhihi bid'a, hadhihi ta'atun wa hadhihi ma'siya, hadha khairun wa hadha shirk. Hawa wakawa wanatengeneza, hawa ni maghuraba wakiliwaya na imekuja katika riwaya alladhina yuslihuna ma afsada nnasu, ni wale wanaotengeneza yale yaliyoharibiwa na watu. Ya kwanza idha fasada nnasu, watu watakapokuwa wamefisidiwa, ma afsada nnas, yale yaliyoharibiwa na watu katika dini, wakaja watu wakawa wanayatengeneza, hawa ndio maghuraba. Dan kita kepada yang begini, humun nufa'u minal qaba'il. Ni wale watu waliotolewa wakatolewa na makabila yao na koo zao kwa kuwa wameshikamana na dini, akatengwa mtu huyo wao ni gharibu. Na inakuja leo nyingine ambayo ina ulaini, humulladhina yaqbiduna ala dinihim kama yaqbidu linsanu ala aljanna, ni wale ambao watakuwa wameshikamana na dini yao jema kabisa, kama vile ambavyo mtu analishika kaa la moto, anashika kaa la moto. Mfano huu ni mfano gani? Anashika dini kama mtu anavyoshika kaa la moto. Kaa la moto linachoma, kaa la moto linaunguza, pamoja kwamba anaungua anachomeka, haashi kaa la moto kwa kuwa anaitakidi kwamba hili kaa la moto linalomchoma na kumunguza ndiyo uhai wake, ndiyo dini yake. Lau akiliacha atapata hasara. Kwa hiyo yukadi wayartakibu akhaffa dararain, bora aungue, bora aseme, bora apigwe, bora akutome, bora apende, aache dini yake. فلا يسلم من الضلال في الدنيا ولا يسلم من النار في الآخرة حتى سلمي سيئات كتكمانا وكتوب وفي الدنيا ولا حتى سلمي سيئات كتكمانا وموت في الدنيا إلا من سلك هذا الطريق استقل إلى ما يتفيس عن جوهي منهج السلف الصالح مصمو وعوما لتمرية وهم الذين قال الله فيهم نهاروا بلا شكة وتقلع فالتراجع ما الله يزمزيع أتقوم ومن يطع الله والرسول من يوشك في ألا من تنه وما من عمل ما أمره الله ورسوله يوشك إلى أنباء يتاجي يلعبي وعنيش ورأى الله سبحانه وتعالى من تمواته وترك ما نهاه الله عنه ورسوله ما أقاسان ما يليك أن يتكاد ورأى الله من تمواته حفظ الله سبحانه وتعالى أتموكا تهو تستمون ويسر مواته أولا ما يتم الحافظ ابن كثير ومن يطع الله والرسول ما يليك يتكاد ورأى من تمواته فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم بصهار وتفول ينظر من والأنباه أنعم الله عليهم الله تبارك وتعالى أن نميك جياه من النبيين أتكام نبي والصديقين مما صديق والشهداء مما شهيد والصالحين نواجه ينجين يوما وحسن أولئك رفيقا وحسن كل واحد منهم رفيقا وحسن أولئك رفيقا ما أزور أولئك وكل مدى ينجين مهاة سوى من رفيقياته كما نبسونا الإمام القرطبي هو كوانا ورفيقها نبي كوانا ورفيقنا صديق نصديق من دراجة صديق من دراجة بعد النبي هي الصديقية كشاء الشهداء كشاء الصالحين يعني مانا أبو بكر الصديق فقوى مفكية رجل إلى الصديقية فذلك بانتياس عائشة الصديقة بنت الصديق فذلك ما مات عيسى بن مريم ألا رسم وأمه صديقة كان يأكلان الطعام فإلى ما يتمتي الله سبحانه وتعالى أتمتين سنة صلى الله عليه وسلم وقشتمانا من عليه فحيرية ورغشر الله سبحانه وتعالى أتطوى معي أتطوى معي يا سجن إيسا نهاوى أمو الله سبحانه وتعالى أنا ورغشر الله أتأمين إيسا لنا نبي أتأمين إيسا للصديقين كذلك مشاهدي كذلك وضعين وليقوهما وحسن أولئك رفيقا. لا يزول الليل وقوها وقوها بها مرافق. ذلك الفضل من الله. هيدا الفضيلة كتبت الله وكفى بالله عليما. أمتوش الله هو من جوزي. فأمي أظن الله تكوت معي أتكوت فاع أتكوت معيشة من سنة لما نبي علماء رسمة رسمة الإمام الإمام ابن حجر على السلام فاتكفت الباري رسمة الإمامية تحصل بمجرد الاجتماع في شيء ما ولا تلزم في جميع الأشياء. فإذا اتفق أن الجميع دخل الجنة صدقت المعية وإن تفاوتت الدرجات حتى قامت لتطبيق طول وتتفوتيان دراجة. لكن هو يتقوم بالمعيش ومن السمر من نبي وقوى الوقت أنت تتطبيق الله سبحانه وتعالى ما احتنا فيما كان بصورة وجماعه بس ويش ناوة كالسلرة جموجة. هيا نسمع الآخر الحافظ ابن حجر العسقلاني. ولهذا فرض الله علينا ان نقرا سوره الفاتحه مكاتب يهن ليمان الله تبارك وتعالى اتفرضي شريئه ان نقرا سوره الفاتحه في سوره الفاتحه في كل ركعه من صلواتنا تتكل ركعه من غير مكاتبه التكلة رفعة التكلة فيه فريرة أو نافلة في نسالة فراري أو نسالة سنة بل الشريعة التويقة ومحطت ورسالة أسلسوم صورة الفاتحة نتكسر الفاتحة وفي آخرها نمشى كرهية هذا الدعاء العظيم كرهيد وسكوت كرم مع الله أكو الموضة تكسر هذا المستقيم صراط المستقيم. لأن هناك طرق من حرفة خاضعة تتبعوا جيكو جيا في رسوتين با سين الصهداء هي لازمة مهم بالله أتباكيش تتطريق ما منهج السنة بمعنى تقاط مهمة تتكيل صالة تتكيل رفاة تنفطون كورة فاتحة أتنغيبكم منهج السنة أمون الصراط المستقيم. وليس كمان يكون دولة في صراط المستقيم فكمان في تنجية منحرفة زين كما كومبو خادعة زين كواها دارات وكيونا كذلك من خير كيونا كذلك من يحصل لكن طرق خادعة جيه زين هدارات يطالع كما مسلم صلى الله عليه وسلم ومن يريد زين يليه سيرتا بيومب مجينا ماذا بتنبلتان هم من بني جلبتنا نواف ومنجوز كما ذكريش نواف كما ذكريش يتكلمون بألسنتنا ومنجوز كالغذيك وفهميانا يجنجيها بدل من حرصة خادعة سبانك مثل مجياما ونفيشا ينفويشا ويوهر وقويقات الياما وكيف تلجيه إيسا لا نواكو ونبيكو ونبيلينبا ونفدا ونبيكو ونبيكو ميني سرافيكو يوزا قلوب الشياطين يوزا مكتان في جمال الإنس تستمعين يا ومعدام حياتي أخينا مكينة صلى الله عليه وسلم ونجيه بنقل عباوات مواد الله أفهيدي ما تنبوتك التطرق السلف أو التطريق السلف به ابن الصراط المستقيم أرسل عبده الله. فأنت تسأل الله أن يجنبك هذه الطرق ويوم ومع الله سلفك أفكينج ما أفكوش فتتمار من جاهيزي فتوه وأن يعدية الصراط نوما من بغير الله أقول ذلك يعني أن يدلك على الصراط المستقيم ونما من الله أقول كيف جينا إلي الموسى ويقدسك عليه مع اقتصادات جواك صرف مسألة سيكون بذكو دور الموسى مسألة مستقيم تدافك التجادة تدافك التحق وإلا وضاقنا وضاق ومسنجوكا كما رسول صلى الله عليه وسلم قلوب العباد في إصبعين من أصابع رب العالمين إن شاء أن يقيمه أقام وإن شاء أن يزيغه أزاغ وكان يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على ديني نيوثبت قواجع zipo katika vidole viwili miongoni mwa vidole vya Allah akitaka azipotoshe nyoyo anazipotosha akitaka aziweke katika usawa anaziweka katika usawa hili narejea kwake yeye mwenyewe sisi kwetu ni kuomba dua kama alivyokuwa kuomba dua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ewe mwenye kujithibitisha nyoyo uthibitishe roho yangu katika dini yako na wengi tuliyoona wasiokuwa na idadi alikuwa mtu sunni salafi akatoka katika manhaji ya sunna akawa khurafi akawa hizbi akawa mubtadi akawa kadha kwa kuwa nyoyo zinamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo yeye tumilie yeye tumuombe atuthibitishe anasema shekh ayadullaka ala siratil mustaqim akuongoze njia iliyonyoka waithabitaka alaihi na akuthibitishe juu yake unamwomba Allah hilo fi kulli rak'ah katika kila rak'ah bi ahamiyat hadha ad-du'a fa muhimu wa hi du'a ndio maana kaambia hii sura ni zawadi ya umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sura kutaka walaqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-'azim hii ni zawadi kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kama Qur'ani yote maudhui zake hurejea katika sura hii moja pekee, sura Al-Fatiha. Kwa wale ambao wanachambua ulama anasema hakimahullah taamal maanahu, hebu zingatia maana yake, as-sirat al-mustaqim wa man hum alladhina yasiruna ala as-sirat al-mustaqim. Kadhalika zingatia ni akina nani wanaopita kwenye njia hii iliyonyoka, alladhina an'ama Allahu alayhim, ambao Allah amewaneemesha juu yao, sirat alladhina an'amta alayhim, njia ya wale waliowaneemesha juu yao. Man hum alladhina an'ama Allahu alayhim, akina nani hao ambao Allah tabaraka wa taala kawaneemesha juu yao, min annabiyin ni katika manabii wa siddiqina na siddiqin wa shuhadai wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa idha saalta Allah an yahdiyaka hadha siraat, na unapomwomba Allah akuongoze katika njia hii, fasalu Allah an yujannibaka turuq dalla, kadhalika unamwomba Allah akuepushe na njia zilizokuwa na gombe zilizopotea, وطرقا منحرفه من جهه لتقيمها صراط الذين انعمت عليهم ورسم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم كما من جهه الذين يغضبوا دياه وهم اليهود هاوا من اليهود قولوا ما امر الله اكونوا غير موتى ما تثبتش na akukinge na njia za upotevu. Njia za upotevu ni njia za waliogadhibikiwa juu yao, wahumu lyahud, nao ni mayahudi, alladhina alimu alhaqa, wale walijua haki, walakinahum lam yamalu bih, lakin hawakuifanyia kazi. Wa kullu man sara ala nahji lyahud, na kila yule ambaye akapita katika mapito ya mayahudi من هذه الأمة فتى أمه كل من عرف الحق كلا إلى تسعيد الحق ولم يعمل به ما ورى في سنيتاز فهو على طريق اليهود. يهود أتقوى فالتنجية وما يهود على طريق المغضوب عليهم أتقوى فالتنجية يوال وليغض بكي وبياء لأنه عرف الحق تسبب إيه على شيء الحق ولم يعمل به ما ورى في سنيتاز أخذ العلم ألتفت علمه وترك العمل أتاك عمل. وكل عالم لا يعمل بعلمه ما كنا نجوزي kila alim asifanya kazi ilmu yake, fahuwa min almaghdubi alayhim, yeye ni katika orodha ya wale walioghadhibikiwa juu yao. Kwa maana nyingine, atakuwa ni mfuasi katika wafuasi wa Mayahudi. Ndio maana wakasema pia ulama kwamba hii suratul Fatiha muaddi kwa mapote yote unayojua wewe, kila pote potovu limeradiwa na suratul Fatiha. Watu wa bid'a, Khawarij, Mu'tazila, Ash'ariya, Sufia, wote wameradiwa na hii sura. Sura peke yake inarudi mpaka kwa washirikina, kwa yule ambaye ataizingatia. Na ndio maana sura hii ikawa imeteremshwa, ameteremshwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kupewa malaika, ameshuka nayo akiwa Jibril alaihi salam alipokwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasikia sauti ya mlango unafunguliwa mbinguni. Jibril akatazama juu, kisha akamwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unasikia sauti ya hiyo mlango? Katika huo mlango anashuka malaika, hajawahi kushuka kabla hapo. Akaja yule malaika, fasallama, akamsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akamwambia, ya Muhammad, abshir binurain utitahuma lam yu'tahuma ahadun qablak, kuwa na bishara Muhammad ya nuru mbili ambazo umepewa na Allah, hakupewa nuru hizo yeyote katika ndugu zako na nabii kabla yako. Umepewa suratul Fatiha, umepewa aya za mwisho za suratul Baqara, zawadi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sura ya Al-Fatiha ni ummu al-Qur'an, mama wa Qur'an, na ina maana pana kabisa. Ni dua, Allah anasema nimeigawa sala, kwa maana nimeigawa sura Al-Fatiha baina yangu na mja wangu, nimeigawa nusu mbili. Hadithi kwa sahihi Muslim, nimeigawa suratul Fatiha baina yangu na mja wangu, nimeigawa nusu mbili, nusu ya Allah, nusu ya mja wangu. Ile nusu ya Allah ni alhamdu watanjil wathana, kumsifia, kumtakasa na kumtukuza. Hii ni nusu ya Allah. Iliyobaki ni maombi ya mja wangu. Akisema alhamdulillahi rabbil alamin, Allah anasema amenihimidi mja wangu na ameitukuza. Mpaka ihdina sirata almustaqim, mpaka bishara iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdina sirata almustaqim, mpaka bishara. Hii nusu ni ya mja, maombi yake. Kwa hiyo Allah amejala sura hii nusu yake, nusu ya mja wake. Kwa hiyo muombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika manhaji salaf ambayo ni siratul mustaqim. Wakati huo huo muombe atuthibitishe katika njia hiyo, kwa sababu yeye humilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kumpoteza amtakaye na kumwongoza amtakaye. Kadhalika muombe atukinge na makundi mapotovu ya wale walioghadhibikiwa juu yao, Mayahudi na wafuasi wao katika umma wa huyo Muhammad, wala dhalim. Kadhalika muombe akukinge na kundi la wale waliopotea, wa humul ladhina ya'buduna Allah, na ni wale wanaomwabudu Allah ala jahlin wa dhalal, katika msingi wa ujinga na upotevu. Ya'buduna Allah, wanamwabudu Allah, yata'abbaduna, yataqarrabuna ila Allah, wanajikurubisha kwa Allah, lakinnahum ala ghairi tariqin sahih, irakana yote haya kwa njia isiyokuwa sahihi, wanafanya uzushi, wanafanya bidaa. Kwa hiyo wanaingia na Nasara na wanaingia mubtadaa wote katika umma huu, ambao wanamwabudu Allah ala ghairi tariqin sahih, ala ghairi manhajin sabil, juu ya manhaj isiyokuwa salama, isiyokuwa salama. Ala hayy dalil min al-kitab wa sunnah wa ramadud Allah wa msingi usiyokuwa wa dalil kutoka kwa kitab cha Allah wala kutoka katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na sisi hatuna ingiza ibadani kwenye ibada yoyote isipokuwa biqaulillah au biqauli rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Basi hatuja ingiza ibadani isipokuwa kwa kauli ya Allah au kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Allah ndiye anasema ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wateni yale tu yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu. Na yaliyoteremshwa kutoka kwa Allah ni yale yaliyokuja kwenye kitabu na yale yaliyokuja katika sahihi sunna. Kwa hiyo adhalim wa ramadhi Allah ala ghairi dalili min alkitabi wa sunna, kwa maana nyingine ala bid'a, wanamwabudu Allah katika misingi ya bid'a. Na Mtume anasema sallallahu alayhi wa sallam, wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a upotevu. Na akatambia masahaba ibada yoyote ambayo haikufanywa na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fala tata'abaduha, msifanye ibada hiyo. Na akasema tena ittabi'u wala tattabi'u faqad kufitum, fuateni wala msizushe, mmeshatoshelezwa na waliotangulia. Wakasema tena umirna bil ittiba'i wama umirna bil ittiba'i, tumeamrishwa tufate, hatukuamrishwa tuzushe. Haya maneno ya masahaba radhiallahu anhum jamia. أرسل على غير دليل من الكتاب والسنة على بدعة وكل بدعة ضلالة كما عليه النصارى كما يحال أنه وقناه بيات من نصارى من نصارى كما ليه يلعب وقامة في مدزار موالع يقجنا عيسى لتفوت بين مشرق ومغرب نقول نصارى كما أكون مزيكا بن عباد نقول كما عيسى نقول من بدعيه. Hakuna mziki kumuimbia Bwana, hakuna ibada katika manasara. Kweli Isa kaja na haya, kweli Isa kaja na Christmas, kaja na Pasaka, kaja na kaza, mambo yamewazua wao wenyewe, hayapo katika vitabu vyao. Wamansara ala nahjihim, na wale watakaopita katika mifumo yao, kwa mara tano wale watakaovusha mambo wakayaweka katika dini wakawa wanamwabudia Allah kupitia hao, na wala hawakuja nayo mtume wao wala nabii wao. Min kulli man ya'budu Allah ala ghairi tariqin sahih, kutokamana na wote wale ambao wanaabudu Allah kwa njia isiyokuwa sahihi, wa manhajin salim, na njia isiyokuwa salama, kwa maana mfumo usiokuwa salama, fahuwa dalil, mtu huyo naye amepotea kama walivyopotea manasara. Baya mpotevu ana tarif aliyatajia wa amaluhu batil, na matendo yake ni batil, hayakubalini. Kwa sababu wanasema ulama alibadatu mabnaha ala tawqifi walittiba la ala alhawa walittiba. Haya wanasema alimam Sheikh Islam katika raddiyati ya kimraddi albakri, أي عبادات إبادة زوجة مبناها يسين جواك على التوقيف والاتباع كستوب الشريعة للإسلام نقفوات شريعة للشريعة لا على الهوى حسجان عبادة التمسين جيا هوى مسين جيا متمنيو سيستونا اشبوط تنهيب سيستونا انجوما تنهيب حيجوز إبادة التمسين يا متمنيو لا على الهوى حيجوز إبادة التمسين وهوى والابتداء تمسين وخصوصا نهي الفاعلة. فهذا دعاء جامع سورة الفاتحة من دعاء يقصانيا نردده رديه به في كل ركعة من صلواتنا تتكلم تتكلم فلنتأمل معناه بصمة زندتي معناه في ماله نتكلم كزندتي كما أنت أن تقول الفاتحة مجرد وكسوه الله أكبر دعاء يمكن أن يغفلك ما يلي ما يسمى الكبار دعاء هي لأنه يفعل إما هدي ما رأيته وكبيا أمين أمين هدي كلا توبا حيث أنا أو هو لكن ولم يعطي حوث حاضر قال ما يسمى ويسرق فيه شاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بقى ولا الضالين امين وصلى الصالحين مواقف غفلك نهي حيث تعالى سمع رحمانيش وما تتسمع اوبا كمانيش وما تنجز ما ماني في ليلة في يوم ثم الحمد لله رب العالمين وجود مناك مني الرحمن الرحيم من مناك مالك يوم الدين من مناك جو يجوه كما ترهي إن استثانا بذفاق سعيدة الوقت كما يجوه ذكوه حيوب تذيوه أشياء إنجيزة لسورة من معانا ولكن علماء الحمد لله رب العالمين كنا محبة الرحمن الرحيم كنا الرجاء مالك يوم الدين كنا الخوف هذه من بطاقة في مدى ذكر إبادة الكبارين تمحينا بطاقه وستة كنا محبة وتبقى شكلين مالك كنا مكر وما جفنا نشا من خوارج كذلك إذا تتنعيش مع المرجئة وكيف ماذا تتنعيش لما حدث إذا تتنعيش مع مصوفي وعطينا حكما بلي الله فيه تبنو بيتا ولا تنتراج شفت ما بلي الله فيه مع حدانان نعيشها هاتان وتتنعيش القصان مع حدث والرجاء والخوف فبيانها كما هي مستوى كراهية مدينتيه وإذ يتعامل هو رسول الله فلما تأمل معناه بس زندتيه معناته دعاء وندعو به مطمئن بالله قال مع حضور قلبي الحال مراد وهدورية تعالي ونكت السامة ونفجوة بمرات وفهم لمعناه كذلك هو لما فهم ما نواته كلمة كيومبا سنبه هاي كبالي دوا وعليهوما حدية كيومباكو كيومبا كيومبا يتراجعها لما ينجزة المدعاء أنا يمانين الله على ما يوم رسواته وكهيد وقال لما أناه إذا كنت آمد وهي ما نواته وهي سنة حاجة فتا يكون جمودة ومن بيه الثاني شوفة أتبتشية سورة الفاتحة نصف بعد نصف آية بعد آية أقتلوا الاستنباط بذاته فوائد ذاته ما هذا اليوم من ياته ما هذا اليوم من ذا علماء انتقم في السومة الفاتحة هو من السومة على بصيرة كالتمثيل وعلم حتى يستجاب لنا إني تقبلين فمعنى كما كنت ونقوم بأسفل عقل زناتي حتى حضوري الشمال حتى يقول ما أنا ياكل كما أنا مرنها حتى كبالين يقال بعد الفاتحة آمين حسين بعد يوم الوهيد هذا الفاتحة وحسين آمين وآمين معناها ما معنى آمين اللهم استجب إيه مليك وحكي كبالي فهو دعاء عظيم لمن تأمله هذا هي ندوة خصوص فيولى أمي أتي زندتية سورة الفاتحة اسمين. شكايات اسمانة. أتبقى بها توليلي أخذها توليلي أردت توليلي كما حفظه الله تعالى أرسم وكما ذكرنا مقام في الجنازة فهمنا أن من يسير على منهج المنعم عليهم فمن يوقع إلى ما أتفت التنجية mfumo wa wale walioeleza juu yao, kwa maana tukiopita katika njia ya masara, njia ya sahaba na matabiini, njia ya haki, yusala atatiwa katika mtihani walidhayahu na atabanwa, atapewa viki wayuftaru atadharauliwa waidhallalu atakosezwa. Watu watataka kumtoa katika mstari. Wayuhaddadu na atafanyiwa tahdidi. Vitisho na makelele. Yahtaju ila sabri, atahitajika mtu huyu awe na subra. لهذا جاءت الأحاديث وأجلها إن كل أحاديث أن المتمسك بدينه كما يولى ما يتشتمانا مدينياته في آخر الزمان مشه النظام فتقابض على الجمر مثالا أنت أبي الشيطة قال موته. وقتنا عبده إن إليه وفي حديث لأنه يبقى أدى وسبب أدى قوم تهوي أنا قمانا نمعودي يلقى شرى أنا قمانا نشاري من الناس كتب طواب فيحتاج إلى صبر أتكون أنا هتبير مصبرة وصبرة صبرة فالقابض على الجمع كما بالعنف أن يتماسى قال موته ليس هذا مفروشا بالهروب كما يقولون. Njia hii haikutandikiwa wala kunajiwa juu yake maua ya waridi kama ni wepesi wepesi tu, wewe waita kwenye njia ya haki, kwenye njia ya masalaki, watembea raha mstarehe. Haiko hivyo. Laisa hadha mafurushan biluridi, njia hii haijanajiwa mauwaridi. كما هو مرسوما لا تقتد المجد تمرا أنت آكله لن تغلق المجد حتى طلع الصبرا. وسبان كما يتقف نساونا تيلي ونطيوة أولي كتو كتام ونطيلة أخرى هيك إيه تقول تفكية كما مجدي مفاقة أولاد الشديد حتى تلعق الصبرة. مفاقة أولاد الشديد تلعق ملعقة فيه حتى تلعق الصبرة. مفاقة أولاد الشديد وكل شديد بعد ذلك تكون مفاقة مزوري كما يقولون كما يرى بخينا حتى كما لك يقولون إن فرصيات كما كما يقولون كما هو السماد وينير kisha huyo laika ambayo inakuja pembele imekuja aiko, hiyo laika itatu. Hili maneno yatasawa laika hadha makrushan bilwurudi kama yakunun, utasema hapa laika hadha fihi mashaka, njia hii ndani yake kuna mapito. Wafihi adha min annas, ndani yake kuna maudhi kutoka kwa watu. Tahtaju ila sabrin wa sabat, itahitajia mtu awe na subra, itahitajia wewe kuwa na subra na kuwa na sabati. Bila subra na sabati unaacha dini, unaacha haki, unaacha manhaj. Maudhi yatoka kulia, maudhi yatoka kushoto, baba mara akasema, mama akasema, mara ndugu zako wamesema, walimu wamesema, kijiji kinasema, yote hawa wanakuzungumza wewe. Ya nini sasa? Bora kuwasikiliza wazazi wangu, nimeona bora niwasikilize wazazi, nimeona bora niwasikilize jamaa zangu wa karibu, hawa ndio wanapumzika. Damu nzito bwana kuliko maji, na maneno kama hayo ya kuzika faraja. Kwa hiyo yakhtaju tahtaju ila sabrin wa sabat ala hadha hatta talqa rabbak, mpaka utakapokutana na mola wako. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala anakutaka uwe na sabat, yabud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Endelea kumwabudu mola wako, kuwa na sabati, kuwa na subra, mpaka ikujie yakini kwa mara ya mauti. Ndomana ulama wanasema maneno haya amesema al-allama Muqbil rahimahullah, kama lau ingelikuwa kunawasikiliza wazazi na jamii, tungeacha kufanya mengi katika mambo ya heri na tusingelikuwa katika ahlusunnat waljamaa. Kwa sababu mujtamaa wako hawakusaidii wewe kwenye heri, jamii haikusaidii kwenye heri, familia haikusaidii kwenye heri. Leo tumelikuwa kunawasikiliza na kuwatii watu wetu mengi katika mambo ya heri, tusingelifanikiwa. Kiumaza ya kati unajitia uziwi usio nao na upeo usio nao, halafu unamwomba Allah alikabulu na wao unaombea hidaya. تحتاج إلى صبر وثبات على هذا حتى تلقى ربك عز وجل وأنت عليه. قال القتال من العراق من عزة وثقوفة إلى حال غير القتال خارجين واحد يهيئ لتنجو من النار، إلى أوقات كتب ما نهوك تنجو من الضلال الدنيا، أوقات كتب ما نهوك ذات الدنيا تنجو من النار، ويقوته تتمنى نموت في الآخرة سفية قيامة. لا طريق إلا هذا، حكوم الجيلين جيل الجيل اليمين سمرة وثبات، ولا نجاة إلا بسلوك هذا، ولا سنح قول استقوى حكومة الجيلين. أنا كما بقول حكومة الجيلين ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. Watakapofaulu alafu upiti kwenye njia za kufaulu, jahazi halitembei nchi kavu, jahazi linapita kwenye maji. Na wewe utakapofaulu, pita njia za kufaulu ili ufaulu katika hii. Uwe na sabat, uwe na subra, umwombe Allah hidaya, umwombe Allah sabat, umwombe Allah afikie na akuluku alimunharika kaja. أرسلنا حفظه الله الآن يخدمون عن منهج السلف في الصرف والمجلات والمؤلفات لوهيد وفعوه يخدمون عن منهج السلف ومن سبيل منهج السلام الخذلان. وليتلتاجها مكن سمان غارة كنت من بداية في الزهر في المجلات والمجلات فمجاريدة والمؤلفات مثلا مثل مجلا وليتلتاجها مكن من بداية منهج السلام. بعد مرمن يا لي ماهودي يا لي مدونة أمريكان يا لي وفركش أمة يا ربني وانا ومغاربي انتاك والله العظيم مولا أنا أنبيا أرسوها كنتم بغداية تقريبا بالغض فكتواف جاري Bagian dari Rumba, karena semua perkara itu adalah Malaysia. Apabila apa apa saja dari ini, sebab plan Hamzahri pada eskalat, pada eskalat Malaysia Hamzahri, pada eskalat Hamzahri, pada eskalat yang Malaysia seperti itu. Emak adalah siapa dia yang dikeluarkan. Kami mungkin beri ini masuk langkah untuk kemudian kembali tak kiri awak. Mohon kalau mereka ni, Alhamdulillah. Almuhim, hawa yang aku selalu minta, sejak aku masih masih mawaku, yang aku kata selalu mampu alat hawa dan badara, itu apa itu? ها هنا رسالة من الوقت ايه همزين شو كان اسمها في الفوزان اكده الله يفضلون عن منهج السلف في الصدق والمجلات والمؤلفات وينتقصون على السنة والجماعة السلفيين ما هو موضوعك ما في حدود هذه اهل السنة والجماعة مسلفي الحقيقيين ما صرفوا القول ينتقصونهم ونغشوش مثل بدوش ونعمل انهم متشددون ولا تشديدي يوما غير تشديدي الا كتبوا هكفاي كورا هيفاي ما زمان هكاي ما بندوزي هكاي اختلاف يرون المعلومات هيفاي الا كتبوا الحرام أنهم تفكيريون أي رافقيتهم مثلا كما وارو فقرشاري أنهم وأنهم كما وارو كذا كما وارو كذا لكن هذا لا يضر فيها نبور شغل السنة والدين انتعنا وكيف أفرال فيها اليدور مثلا كما نجسنا علماء لا تضر لا يضر السماء مباح الكلاب لا يضر السماء مباح الكلاب اتشيره حيث دليل ما تبقى صمرا مما تبقى حتبقى مسيرين لا يضر السماء مباح الكلاب لكن أجل على الإنسان الذي ليس عنده صبر وقوة وعزيمة فلي أصل عليه لكن شرنا سنة هو فمدى ما يدور وهذا يتأثير لكن يؤثر على الإنسان الذي ليس عنده صبر لكن هذا ينالي يتأثير يريد أن على الكبرى وقوة عزيمة هذا نجوك كما عزمية قد يؤثر عليه هذا هو ما يتأثير لكن فوجة أكبر نظر ميوة Kisah ini nama aku, kisah saya, kisah ini kalau kamu ada pelajaran dalam, bos apa kemudian yang meminta saya, benda aku pernah suka aku, ada yang meminta saya ada yang meminta, kemudian orang yang meminta, dia susah yang nama, kemudian dia terkali sama dengan apa yang aku kena, kita masih dulu, nama aku dalam, bos saya mana kemudian aku tahu. والسلام على مبوضية والسلام كذا ونبي محمد مسلم وكذا موصفين وهنا لك مواصيني يولى ماهي أنا قوة عزيمة ولها نصدر ثم صلى الله عليه وسلم حدث أميرا للأنصار إنكم ستلقون بعدي أمرا فاصبروا حتى تلقوني عن الحوض قال يريد من الأنصار فصوت قال يقول فقامه يتقول يخصمانا محال جواب تجيبين بكنزي مالي وكفضلش ياسا ياو مين وكي أطول وكي أطول حاله هنا تقول تلكوكا تصبروا ولن تبرى مع الله حتى تلقوني على الحوض مصاقا تفتقوية اتفانا نميني ونهوضي في الهيان الضربية انجاني تجاني بلاني تجاني كذا ديروا حتى تلقوني على الحوض انا لا اتفر فيه على فيه بإباسه الأحسن تنجية تتوقع أما تنجي بكيسة من أمكم صلى الله عليه وسلم يوسف تقول لكم بزيادة رمضوسة أقول كتير هذراني أقارنا لكم أرشيك أنكم واسك الليل أغنبيه بيرا بكم بكلاك بيرا ليه ما ليس لكم بيرا بكم بكلاك ولا ليه ما أغنبيه قال هي الأكبر من جهاز قال ما يحبي بيرا أنت وانا قال ولا ليه بيرا فقط ما ليس قليل من يقول من هو السلف وضع مرغيزة فكتابه وكتابة حول فرق مثلنا السلف إنما هم طائفة مثل طائر السوائف ما فرق مثل كل كما بينا مثل من جينه فرقة مثل طائر الفرق مكتابة مثل ما فرق من جينه حزب مثل كل مثل طائر الأحزاب مثيل يجبكم من دينه ما له الميزة حوالة نسوة قمدوة كنبورة او كما في الجنس هكذا يقول بعدهم هذا هو ما يوصون بعد يوم ثلاثين يكون دي الثلاث ما له الميزة ما ترد حوالة الميزة إذا لم يشك ما سوى قرار الكورة إنما هم فرقة وطائفة نكون نكتوك مثل طائر سورة الأحزاب فرصاوة من مصوص من كل من دينه أريد بذلك أصدي ذاك هم يوم يتمعى أن يلفت أيديها من منهج السلف وطاقة يوموشا نكونيته إتشتمان من منهج السلف شاهدوا كما حوى الرجل قليلا إذا ما نتبع أما تتنبوض أو أما تشوش ما أكتوه فالسؤال اللي هو يقولون هاي أنا ولي ربلان شاهدوا هاي مساطاوة كل تأريري هاي مساطاوة جماعة تأريري هاي مساطاوة مع مبياني هاي مساطاوة شيعة هاي مساطاوة مع طبيعية هاي مساطاوة مع جشتية سهر وردية ما يجبون رسما كل مبطوط كما هنا تنبع إذا انظروا لكنواتي تتسببنا أو تشتمانا في تنبطينا من السلام إذا ما تمهات إلا تتنبطنور ما تتوه لكم ومن المن يقوم نراك ونوصينا من ينبرناه لسنا مثلثين بفقه السلف وعلم السلف تيكي حسنة لسيش وراء الله ومن لازم بيئة تشتمان نسيته يا مثلث ونوصينا يا مثلث لسنا مثلثين نشك طريقا ما نحن تسمعنا حسنة التشر مرهب ومثالة تسي تتطوطوا الجيء واليوري نشك طريقا ما نحن تتطوطوا الجيء واليوري أولياته في مدينة الشمال نبي قيطار ولا علم الثلاث بس تربط الأحكام من جديد وتقاوم استماعه وتضيع أمر بالشريعة أمية وتعاد أمية وتضيع أمر بالشريعة نور لنا فقها وتقدمش قابليته فقه جديدة فقه إنسيا هذه فقه القديم هي مثلا للفقه يتماني إلى يكون وفاتي فقه السلام فقه القديم فقه مثلا لفقه إلى يكون وفاتي فقه كل فهو فقه يقوله فقه الواقع فقه لا يضم بيقوله ما بيه كتاسة فقه بكتاسة فقه عملي مثلا هذا وناسوما وناسوما إخوان المسلمون الإخوان المسلمون نتوقف علماءه كما علماءه من علماء الحيل والمثال نواليم ونبي مامو هيلي مامو نفاقي بني استحابة بني نفاقي ويجوين جواتي مستنباقي وتشواتي مستنباقي لكن مامو يخيله مامو يخيله يا يتكمانا ما يسمى واجي globalization يوطلع على غير من الزبان ومن المغطيين حينما حمكنا نقبل الواجه ما يجنين هذا ما هو من الشاق الحديث ويقولون ما يصبح لهذا الزمان وصالح لزمانهم ويقولون ما يصبح لهذا الزمان وصالح لزمانهم وسنة كما موت تتفاق تتفاق بس تتفاق فيها في نفاق في نشاه زماننا غير زماننا فانا تبع من هنا لبسيطة زماننا غير زمانه فانا تبع من هنا لبسيطة زمانه في زمانه فيجاهدون في فقه السلام هيدا زماننا آية وانا وكلي جواسي وكشتمالنا قريب يا مثلا ويدعون الى فقه جديد ويدعون اي يدعون الناس ما وانا ولدان يواسي قل فقه انجا فضل هذا حول المسكين حول منال المسكين في الجرائد والمجلات فتك مجريدة ومجازات من الحفاظ كتب قوانيشي وأهل الكلام من الكتاب وأهل الكلام كتب قوانيشي لوصل وكتاب وما عندك مين تفيد منهج السلف ما تلقون منهج السلف ما توصل إلى واقع التذهيل وكان من هذه السلف يريدون ان يمسكوا ايدينا ورفاقه وتتنجوشه ويتنجوشه بقوات في شتمامنا منهج السلف ويغير القوات في شتمامنا منهج السلف لاننا اذا لم نعرف منهج السلف فتنقصيكي فتفيدوا منهج السلف وجهدنا به ما تقاتلنا ولم نبعده ولا تطيع القرع في سال من هذا السلف فانه لا يكفي الانتقاد الى السلف اليه كما حيث توشى ويرث بمشيب من السلف من غير علم قاتل فينا علم من هذه اليوم فهي ما تكتاك الله ولا تيرات وتوكلز العلماء في السلف وتصوم الفقه في السلف وسيرنا علم في السلف ما فيها نقوم وكياتانا من هذا السلف وقال عطيطان من هذا السلف إليه أخلاك بمشافات من السلف حقوق قوة نسيجة ويوته كما تتقولها كما علمه يا من هذا السلف ما تتقولها كما مسيرة كما جهده هي هو رافضي أبيسة بلماء ورافضي أبيسة نبيعات إلي واسي واسي واسي كليزي وانا إليه كما وبركة يا من هذه فتبقى الله سبحانه وتعالى يسوى أن يكون خصيم قبل أن تسكية بشيء رفاق يكون يسكية أقد تريد أن يسمى ما السياسة المرية هذا منهج الحق دين ومنهج الحق الله العظيم ما يرجو ومن جهة المنهج هي سلام وأخذ إليك ما خصيم فلن تكون في الطوبة ولكن الطوبة مبيعات wengine wakajiongeza kwamba hebu na mimi nikae niwasikilize. Elewa nilipokuwa kwa wateja sikio, وقعنا رماد حتى بمعنى رسول الله إذا أراد الله نشر قبيلة طيب أتاء لها لسان أسودي ولولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يغرق طيب عرق العود. أنا بطاقة الله وإليس قبيلة ذاتي إله وإليس قبيلة فلان أما يسوع المجيسيسة هي قبيلة بس الله أنا خيليني أتاح لها لسان أسودي فبنا هيو أنا يكتشيها كل أمين ومتحكيدي متحكيدي ويجمون بلاد فرقية دورة فرقية جديدة ومسؤولة رسالة الله مصدقاء في الإسلام الإسلام الإسلام رب الواجه إيمان محمد أمام الزامي في فلسطين جديدة وشهيد جديد وغيري كنت أنا خاطة الشيء كتفة طويلة كن فوق هذا وانا لا وانا فوق انا ريكي أفقاك تبكيه أنا فيها حق أنا فيها نور على نور وعندما قطعت قطعان فرلاك ويكتشى كل يومين وانت حسيني يا دار القوام دعوة فقصد لولا دعوة على النار فيما جاورت كما سكوا قموته موته كما سكوا قموته وبيوافية جديرانياته ذلك جديرانياته قريبا موته ما كان يغرق في بعرق العود اسم الملتانة حروف زوري عيني بلا سواق موته موته موته موافة إلي إلي من الثمرة إشي ولفواقة اليهودي وقف فيها الفزور ألا كم كنا مكيه بسوري هذا من اللي موت أمو من كل ناس من مدرجة كتومة كتكتكتة لكن تدام كتومة كتكتكتة إذا كتوها الفزوري وقف فراني الحسيدة التي نمزيها بلا دارة فتلافية بفواقة فتفقيدية هي دارة فتفقيدية فالمطاوة فالسريزة وقال هي هي حاكة كتبت الله سبحانه وتعالى ندعو أماره تعطي كل ذي حق الحق فأنت كل من أجع فياته متوالى كل دعوه ومع فياته أنا مرضى كل دعوة مع فياته مليم الأستاذ داعي وله دعوة مع فياته مرسوز مع فياته ملكتين مع فياته تعطي كل ذي حق الحق وهو وشدة إليه هي مذهب السلف وذهبنا به فتقل فنجية فتقل فنجية ورمى الرسل كتاب حقي سن فإنه غير في الانتساب إليه وهو وما قدنا فيه هم توشي من السلف لتكون مدار أما وحيانا دليل ولا هوجة ورسلنا أمراض والدعاوي ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء مدار يسيطة من الشهادة وقال له مدارها هو ينظر وين ثلاث بين الشاء وين ثلاث نعم بين الشاء بين الشاء أبو دوار هنا وين هم ما يقول من المريجة الاستراحات ليه ما يا مدار يقول ذروني أقتل موسى والرجع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد هذه مدايا فرعون يا شيخ من موسى خلاص تموني أن يكون هو من قواتي مني من تفيروك تموني وأنا الإسرائيلي موضوع موسى هو أصيبي أتوبر بشيء من يمي الفوضاء ما أصبحت تحت أرضه في الساب الكبرى ما من النهاية لمن تقول فرعون فرعون لكن هذا ما ديان أما ما يوجد يفتح الشهولة هو كل ما هل على مدار ما يفتح من الشهولة أنا فتح المسنة في فرعون كل من السيدنا فرعون إلى هذه الوجود السلفية. فإنه لا يمكن انتصار إلى سلف من غير علم ومن غير بصيرة، أي فارس بنصيب أو سلف، فصنع علم مقاسمة ووهم بصيرة علم كما نعلم بمذهبه السلفي وهي مذهب السلف. هذا ما يريدون منه، ما هذه ولا يتاقى وقد نصيب وغرب الحال هوجوه انسلق من مدراته هو يقول انت ثلاث ثلاثين ثلاث كل ما امامه هو موهم أرسل هو الثلاث فكرة التخوارج أناجه حاجة ولا يتخوار. يريدون أن نترك مذهب السلف وفقه السلف وعلم السلف ونخلق فقها جديدا ونفاقة وشارم مذهوب يا مثلا ما فقه يا سلف ما علم يا سلف ما تزوش فقه إنك فما يقولون يصلع لهذا الزمان كما نظرنا كمهيل إلى قال لا يمانا كما ذيته مع أن هذا كذب ومجى كما هاونا يدعي ويوم الظهر. وشريعة الإسلام تابعة لكل زمان ومكان، وشريعة الإسلام تابعة من جور ما ينبعنا ما كل زمان ومكان ما كل سهيل إلى أن تقوم الساعة انطلق لقيامة تتقسمها شريعة يسوع هي الطائف وبهاية سواءاتك كما ابن سيريني هاي كان سواءاتك السمكينة كما عبد الرحمن بن مهدي هاي سواءاتك كما حماد بن زيد هاي سواءاتك كما حماد بن سلمة هاي سواءاتك كما الإمام الأوزاعي هاي سواءاتك كما الإمام سفيان الثوري سفيان بن عيينة في كل نظام جديد تصور انفاق روسيا في شرائعه صالحة من دون صافي هي سيدانا ما كلا كان ولما تقوم من مالك بالأمال هل هو فيه كما فيه هل هو فيه كما فيه فهو جدا من الفيابين التناسيل هيدا هيدا يتنميليها الفيابين كمين فما هذا الثلاث صالح لكل زمان ورقان من هذا الثلاث لمن هذا الصالح يلي فرمانا ما كلا زاما ما كلا سهيل نور من الله عز وجل تستمر من هذا الثلاث بنور موثوقة الله سبحانه وتعالى لا يزهدك فيه كلام هؤلاء المخذلين يسيك تنميش إلى منهج السلام يسيك تنميش إلى منهج السلام مناد يا هؤلاء المخذلين ولا يتركوك منهج السلام ولا يكون دفنا منهج السلام ولا يكون منهج السلام أو الضالين أو هؤلاء يفتوها لا يزهدك فيه يسكتوه من الله ستتمان من هذه الثلاث كم بقي يا عبد الرحمن عشرة أي من أنبياء الهداية الكتاب قومي نهاية الموجود ونصاب ويوم تتشريع هذا فلو إن شاء الله تعالى kita boleh kemalizia insyaAllah ketika halka ijar izinillah al-wajud alhamdulillah Maswali ya mbali ya mada ulisoma itakuwa vizuri zaidi. Kutokusali nyuma yao ili takfiri hii sio haki. Kuwakufurisha Waislamu kwa madhambi makubwa yanayofanya hii sio haki. Nimesiki serikali za mtaa kwa wao kafir, muda wakuu waliko kwenye serikali hii, mbunge kafir, waziri kafir, hivi ndivyo walivyokuwa wao, na hii sio haki. Takfiri ina shuruti na ina mawaadhi, sharti zake lazima zikamilike, ifiriji ndio imeondoka ili wao hawatazami. Sasa wale wanaowasibu wao hayakuwasibu kwa etu kushikamana na haki, bali yamewasibu kwa kukhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wajuila kullu wassagharu ala man khalafa amri, udhalili unyonge utawakumbukia wale wote waliokhalifu amri zangu. Kwa hiyo hayo heri makhawariji yamekupateni kwa kukhalifu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rasul alayhi wasallam alituambia tuendelee kuwatii na kuwasikiliza viongozi katika hali ya kawaida mpaka katika hali ya kunyanyaswa. Akasema, wa umbuma dhahauka wa kutuka malika, hata kama utapiga mgongo wako zikapora kwa dhulma mali zako, asmi wa ati, sikiza kuwa msikivu, kuwa msikivu, muda wakuwa huja uwezi kiwatoka maneno maneno ya uwega. Naam, kayasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa anayokusuguni nini kakuhali kuhuda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na masarat kuwa katika mazingira yaliyokuwa nayo nitakushamana na huda ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na nitakushamana na huda ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atakuwa katika amani duniani na kaburini na akhira. Anasema, kul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya, anasema subhanahu wa ta'ala, man ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahum al amn wa hum muhtadun. Amani ni ya nani? Sema, amani ni ya wale ambao hawakutangaza imani yao ya kadhima wale waliyoamini, wakitangaza imani yao kadhima, hao ndio watakopata amani na hao ndio watakaoongoka. Sisi walhamdu tatembea raha starehe, sala zetu za kusali katika misili yake, hakuna tunakuchelewa, sio akiwa halifu, hakuna da'wa za pili, da'wa zetu hadharani, vikao vya pili hakuna, mambo yetu ya kiwazi, manhaji zetu ziko wazi, twakuchelewa nini? Twakufika kwa nani? Twamwelea ndevu nani? Wao sasa wanamea ndevu, wao sasa wanazaa marasa, wao sasa wanazaa mawingi, wao sasa wanazaa mabavu, wao sasa wanazaa mabaibuni. Yote hii haya kwa sababu ya wale waliopatikana kwa makubwa ya mikono yao. Alafu hakuna haki ambayo tumeinusuru kwa miaka yote hiyo, wala batili iliyoikusuru haipo, hakuna batili iliyoivunja, wala hakuna batili iliyoivunja, wala haki iliyoinusuru. Khalidi amenusuru nini? Khalidi ameondoa mustari gani leo hii? Sisi walilahi lhamd toma hivi sharafu tauhidi, toma hadhari sharafu na shirki, وَأَمَنْ بِالْحَوَاتِ سُنَّةِ وَأَمَنْ بِالْحَوَاتِ مَدِنَةِ وَأَمَنْ بِالْأَلَّهِ عَلَى مَسِيرًا مَا بَيْنِنَا لَمَجْنَانِ وَتَفَيَدْ عَلَّكَ إِسْتِقَمَ وَاَتِ مَدِينِ مِنْ بِلِقَ لِمَوَائِدِ وَعَدَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنَ مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا بِي أَهَدِي اللَّهُ وَهُوَ التَّوْحِيدُ لَكُمْ مَا تُقَاتِلُونَ كَمَا تَقَاتِلُونَ أَنفُسَكُمْ فتتابعوا الله تبارك وتعالى في التوحيد، تابعوا وتخالفوا السنة وتخالفوا التوحيد بين الجلال بما كنا يا الله فلو يجتمعنا من الله بتوحيد فلو كان يحلى الشرم النبي والله اعلم. Kikundi kipya kwa masikio yako, manhaju salaf ni da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, manhaju salaf ni da'wa ya masahaba, manhaju salaf ni da'wa ya matabi'in, ni da'wa ya tabi'i tabi'in, ni da'wa ya maimamu wanne aimatul huda. Ukisema ni kipya leo moja katika wale ambao wako nayo wa Tanzania masalafi ambayo limefani wale waliokuwa nayo wale walitangulia, leo moja kwa namna hili halikuwepo kama vilivyopita nyuma. Mna hili katika akida, mna hili katika ibada, mna hili katika muamala, mna hili katika suluk, mna hili katika akhlaq. Ama kama wewe unataka kusikia darasa katika jamii ya Uyuni, hili halipelekei kuwajua dawa hii mpya au mgeni. Ilikuwa mgeni safi kwa utoto wako wa usikivu au utoto wako wa uweni au utoto wako wa elimu. Lakini manhaji hii manhaji ya zamani, manhaji ya mtandao katika alimamu la uzai anasema wakti sabila bila tufasara. Imamu uzai tabi tabi'i, tabi tabi'i al-Ghazali, imamu wa Sham katawafiya ambao tumenukuliwa na tarikh, anasema wakti sabila bila tufasara inna kanunjia za wema wako waliotangulia fa'innahum yattabi'una ma rafa'ahum, kwani kitakutosha wewe kile kilichowakuta wao. Auzai ya jana, auzai ya juzi, auzai kabla Tanzania, eyo si manhaji yenu. Jee, nakupita katika baadhi ya sehemu na kusikia na baadhi ya masikio, lakini manhaji ya wema waliotangulia, wameitangaza kwa jina hili hili la salafu waliotangulia. Bali kutoka kitabu cha Iqtida'u Sirati al-Mustaqim cha al-Allama Ibn Taymiyyah al-Qarrani, ambaye kanasema karne ya nane, sisi tuko kwenye karne ya ngapi? Mwaka 1400 na ngapi? 1400 kisha karne ya 15 hii, karne ya 15 Ibn Taymiyyah karne ya nane anamtaja mwanazuoni anasema fulani fulani salafi, kwa hiyo salafi ilitoka karne hiyo, fulani fulani as-salafi. Sasa wewe ukitumia nani mpya, nani mpya? Wewe ukitumia mpya, wewe mpya haizotumia Mungu rahmatullahi alayhi. Hata wale watu wako wa Mungu rahmatullahi alayhi, bali kaizungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam الحقي بثلاثين أسالة أثمان بن مدعون مين وغفتان مين ويقر التنبوية مين وغفتان أثمان جفة مدعون. نعم nazungumza mtawala viongozi, kuwa mtiifu kwako, kuwa mtiifu kwako, hata akikupiga, hata akichukua mali yako. Yeye ana dola, yeye ana mabavu. Mwengine anayekudhulumu hata kama ni mwislamu mwenzako, wewe kufanya radi madhalim kwa kumpeleka mahala panapostahili ili yule aliyekudhulumu mrejeshe kwako, umeruhusiwa na sheria. Hata mislamu mwenzako sio kazi, ni mislamu mwenzako. Na ndio maana baadhi ya jamaa wakajihusisha kwenda kwenye mahakama kwa sharti huyu una dhamira ya kurudisha haki yake tu, na kwamba hakuna njia nyingine ambayo italeta haki yako hiyo zaidi ya njia hiyo. Njia za mashehe, njia za wanazuoni, za maimamu, mutawaha, mashehe na kama wajahiza na kutaka hiyo. Hapa huyu mdogo utamsakizia mkubwa kurejeshea haki yako, na huruhusiwi kuchukua zaidi ya njia yako tu. Haya wanasema ulamaa, kama kweli mahakama hizo zitaruhusu, lakini sio kwamba haitaruhusu haki yako isipokuwa kwa njia hiyo, kwa sharti kwamba hutaongeza kingine zaidi ya yako ambacho amekuchukua huyu, na wetekana wakuingisha kile kupitia njia hii, basi achukue kutaka au Islam au kafiri. Tupo kwenye njia utiifu na usikivu kwa viongozi, wasiinde watii hata kama atakuwa na kudhulumu viongozi. Mliokuwa viongozi wasikiliza na utii, mpe haki yake, haki yake watakwenda kupewa kwa Allah. Mtume anasema watekelezeeni haki zao kwa kuwasikiliza na kuwatii, kisha mumwombe Allah awapeni haki zenu. Haya akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sio leo la kuswalini atalidi kwa maana nini? Kusumu kwenye nini? Kusumu kwenye dawa ni kuanza bil ahamu fal ahamu, ni kuwalea watu mstahari ilmu ila tibari, kuwalea katika ugodi wa ilmu, kupanda nao taratibu kwenda katika elimu iliyokuwa muhimu, na kila wakati lisikilie lenye umuhimu zaidi juu ya lenye umuhimu. Nadhani muhimu zaidi kwa mazingira yetu kwa Rasulullah. Kwa hiyo tubeze na tusife sana katika upande wa tauhidi. Riwaya Imam Al-Albani rahimahullah akaandika risala at-tauhid al-awwal, tauhidi kwanza, kwanza tauhid, kwa sababu mbele zetu ambazo zinatukabili kila kitu kama tunavyoendea bila ya tauhidi hazikubaliki. Kwa hiyo tauhidi sera katukubwa haina maana kwamba watu wakisema hivi wakisema mapeketeni la kitaatili kikiwa nafasi na mtego mkubwa. Haya ndio wanatakia ahlu lilmi. Wallahu aalam. Thank you.